الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: حصل بينها وبين زوجها تعب أدى إلى طلاقها طلقة واحدة. تقول: وبعد 20 يوم راجعها زوجها. تقول: وتعب مرة أخرى، وبعد أسبوع طلقها طلقتين. تقول: يعني إلى الآن لم تنتهي عدة الطلقة الأولى أصلا، فهل يصبح الطلاق الثاني تبع العدة الأولى أم لا، مع العلم أن جميع هذه الطلقات حصلت بسبب تعب حصل له؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب على هذا السؤال في قاعدتين. القاعدة الأولى أن المتقرر عند العلماء أن أثر الطلاق لا يتعاقب إلا بعد رجعة أو نكاح جديد، بمعنى أن الإنسان إذا طلق زوجته وبدأت في عدتها ثم ألحقها طلقة أخرى قبل مراجعة أو عقد جديد، فإن الطلاق الثاني يعتبر لاغيا لا أثر له، لأن الطلاق الثاني لا يترتب عليه الأثر إلا بعد رجعة من الطلقة الأولى أو نكاح جديد. فبما أنك ذكرت أنه طلق ثم راجع ثم بعد أسبوع طلق طلقة أخرى، فإن الطلقة الأخرى تعتبر طلقة جديدة لها أثرها، فيعتبر قد طلقك طلقة ثانية، لأنها طلقة ثانية جاءت بعد طلقة أولى، لأنها طلقة ثانية جاءت بعد مراجعة صحيحة. والطلاق الثاني إذا كان بعد رجعة صحيحة أو نكاح جديد فإنه يترتب عليه أثره. وعدة الطلقة الأولى قد انقطعت بمراجعته لك، هذه القاعدة تبين أثر الطلاق الثاني متى يقع ومتى لا يقع، ولكن لا يتم الجواب إلا بشرح قاعدة أخرى. تقول هذه القاعدة أن الطلاق لا يترتب أثره إلا بعلم وإرادة، يعني بقصد وإرادة. فإذا تلفظ الإنسان بالطلاق بلا إرادة فإن طلاقه يعتبر لاغيا، فالطلاق لفظ له أثره، لا يترتب أثره إلا إذا نطق به الإنسان مريدا وقاصدا. فإذا تلفظ به عن خطأ غير مقصود فلا يقع، وإذا تلفظ به مكرها غير مريد فلا يقع، هذا هو المتقرر عند العلماء. فإذا كان سبب تطليق زوجك لك إنما هو أثر السحر أو أثر العين أو أثر التعب الذي يعانيه، فإنه لا يقع طلاقه في الأصح، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. فإن ابن تيمية قال: وإن سحر ليطلق فإكراه، يعني أن الإنسان إذا طلق بسبب ضغط السحر عليه وبسبب ضغط الجان الملابس له فإن تطليقه هذا يكون عن غير إرادة فلا يكون واقعا. فالذي أرى والله أعلم على حسب شرحك للسؤال أن طلاق زوجك إنما كان بسبب عين بينكما أو بسبب سحر بينكما، بدليل أنه إذا طلق ارتاح ولما رجع إليه التعب، هذا أظنه عن سحر أو عن عين بينكما، فيعتبر طلاقه الأول والثاني لاغيا لا أثر له ولا أثر لرجعته، لأن الرجعة لا يعتبر أثرها إذا حكمنا بعدم وقوع الطلاق السابق لها أصلا، فتعتبرين غير مطلقة لا بطلاق أول ولا بطلاق ثاني، ويعتبر تطليقه الذي صدر منه ليس بواقع لوجود الإكراه بسبب السحر أو العين التي تضغط عليه ليطلق حتى يرتاح نفسيا، فهذا إكراه، والله عز وجل قد رفع لنا في الشرع حكم الإكراه، فقال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الله عز وجل قد عفى عن المكلف أن نطق بكلمة الكفر إذا كان مكرها، فكيف بما دونها من ألفاظ الطلاق؟ فلا جرم أنها عفو من باب أولى. وأخرج ابن ماجه في سننه وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي، وفي رواية رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمتقرر في قواعد الأصول أن الإكراه سبب رافع لأثر التكليف فعلا وتركا، فبناء على ذلك فلا يقع تطليقه الأول ورجعته الثانية تعتبر لاغية لعدم وقوع الطلاق السابق لها، وطلقتاه الأخيرتان لا تعتبران واقعتين. لماذا؟ لأنه إنما طلق مكرها بسبب ضغط الشيطان الملابس له. ثم أقول بعد ذلك: أيها الزوجان الكريمان، إن الله عز وجل قد جعل لنا أسباب لعلاج السحر وفكه ولعلاج العين وفكها غير الطلاق، فليس من علاج ذلك أن يطلق الزوج زوجته، بل عليه أن يعمد إلى طريقتين: الطريقة الأولى الإكثار من الرقية، إما أن يقرأ هو على نفسه أو يقرأ عليه أحد العارفين بأمور الرقية من أهل التوحيد والديانة والأمانة، فإن القرآن شفاء بإذن الله عز وجل. والطريق الثاني البحث عن هذه العقد حتى تحل، فبحل السحر أو القراءة على المسحور بإذن الله عز وجل سوف يحل عنه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيكما وأن يرفع عنكما وأن يلبسكما ثوب الصحة والعافية وأن يرد عنكما كيد الكائدين وحسد الحاسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم.